الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا بدأنا في سنن أبي داود في كتاب الأذان، وذكرنا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بعبد الله بن زيد طائف ومعه ناقوس، فقلت: يا عبد الله، ألا تبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، إذا عرض عليك مشورة فاسمع، إن كانت خير فخذ بها. فلم يمتنع الصحابة، طبعا هو في المنام، مع ذلك قال: بلى. فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. الأذان. ثم استأخر غير بعيد، يعني استأخر من المكان ولم يبتعد، فذكر الإقامة بالإفراد: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهذا في الصحيح مسند. قلنا: لما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن. كذلك ذكر أن عمر رأى مثل ذلك، خرج عمر يجر إزاره يقول: والله لقد رأيت مثل ما رأى يا رسول الله. وذكرنا أن مثل هذه الرواية وقعت في الصحيح، حديث ابن عمر في البخاري، من حديث ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، قال بعضهم: بل بوقا مثل بوق اليهود. قال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال، يا بلال قم فنادي بالصلاة. وهذا في مسلم كذلك، لكن صاحب الرؤية هو عبد الله بن زيد صاحب الرؤية، وكذلك عمر رأى، لكن الذي سبق أولا هو عبد الله بن زيد. فهذا أذان بلال، فيه تثنية الأذان وإفراد الإقامة، والأكثر على تربية الله أكبر الله أكبر، الأكثر ورد بالتثنية الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد، تثني التكبير، والأكثر على أن التكبير أربع، وكأن أبا داود يرجح أن التكبير أربع من حيث الرواية. طيب، هذا إذن الأذان المشهور عند جماهير المسلمين. أخذ بعض المذاهب بأذان أبي محذورة الذي فيه 19 كلمة، أذان 19 كلمة، قال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا الحارث ابن عبيد عن محمد بن عبد الملك ابن أبي محذورة عن أبيه عن جده، قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، رآه النبي صلى الله عليه وسلم فتية يقلدون بلال، فسمع صوت أبي محذورة وكان له ناصية، فمسح على ناصيته وقال أذن، فأذن طبعا أسلم هو، قال اجعلني يا رسول الله وأذن في مكة وعلمني سنة الأذان، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سنة الأذان، وهذا في السنة الثامنة للهجرة. هم يقولون أن أذان أبي محذورة ناسخ لأذان بلال، الإمام أحمد قال رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأقر بلال على أذانه، أقر، فإذا كان هناك نسخ آخر الأمر هو أذان بلال، حتى نقل عن أبناء أبي محذورة أنهم أذنوا بأذان بلال. على العموم، إما أن نقول بأن كلاهما ثابت والأمر فيه سعة، أو نقول أن آخر الأمر هو أذان بلال. ننظر لأذان أبي محذورة، علمني سنة الأذان يا رسول الله، علمني سنة الأذان، فمسح مقدم رأسي قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع. عندكم أربع ولا ثلاث؟ واحد اثنين ثلاث أربع، أربع. ترفع بها صوتك الله أكبر، ترفع صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد، بعد ما خفضت صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا، ترفع صوتك أربع عندنا تكبيرات، وأربع خفض صوت، ثم أربع رفع صوت، كم صار؟ ثمان زائد أربعة. ما نعلمكم جدول الضرب، جدول الزائد. ثمان زائد أربعة 12. حي على الصلاة، حي على الصلاة. 12 زائد 2 14. حي على الفلاح، حي على الفلاح، كم صاروا؟ 16. الله أكبر، الله أكبر، 18. لا إله إلا الله، 19. فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. طيب، قال العقيلي، يكتب الذي حاب يكتب، وأن بلالا أورد حديث أن بلالا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الصلاة يرحمك الله، الصلاة يرحمك الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. يعني أن بلال كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فينادي الصلاة يرحمك الله، الصلاة يرحمك الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. لكن قال العقيلي الأصح والأولى منه حديث أبي محذورة، وأنه كان يقول في أذان الفجر حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا أولى من كون بلال كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقيلي يصحح لفظة الصلاة خير من النوم، لكن من حديث أبي محذورة أولى يعني في القبول. ثم ذكر سلمكم الله أبو داود قال حدثنا الحسن ابن علي بعضهم تأول الترجيع، تأول الترجيع كأنهم ما ارتضوا، لأن صار مشهور في البلاد الإسلامية هو أذان بلال، فقالوا يعني كونه خفض صوت، خفض صوته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قالوا معنى خفض أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقنه الشهادة لأنه كان كافرا، لكن هذا بعيد عن روايات الحديث، لأن كان سيلقنه قبل الأذان ثم يأمره بالتأذين، لن يلقنه أثناء الأذان شأن التوحيد ويجعله يكبر وهو كافر، يعلم الأذان وهو كافر، لا. فهذا التأويل بعيد بعيد. حتى لفظ أبي داود لاحظتم علمني سنة الأذان، اخفض صوتك ثم ارفع. هذا السند فيه محمد بن عبد الملك عن أبيه، كلاهما يعني مقبول عند ابن حجر، أو نقول مستور. محمد بن عبد الملك عن أبيه، سننظر هل له شواهد أو لا. قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن السائب. عثمان بن السائب هذا مقبول. قال: أخبرني أبي، كذلك مقبول. وأم عبد الملك بن أبي محذورة مقبولة، عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر، وفيه: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. في الأولى من الصبح، إيش زادوا هنا؟ لفظة إيش؟ الأولى، لفظة الأولى، يعني يقصدون الأذان الأول من الصبح. قال أبو داود: أما اللفظ السابق فإن كان صلاة الصبح، قلت الصلاة خير من النوم، إن كان صلاة الصبح، ما قال الأولى، إن كان صلاة الصبح، هنا قالوا الأولى. قال أبو داود: وحديث مسدد أبين، أبين يقصد أنه أقرب للصحة، أبين أوضح أتم وأكمل. قال: في بيان ألفاظ الأذان. طيب، وقال فيه، قال فيه: وعلمني الإقامة مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرتين. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ورد في رواية، في رواية عبد الرزاق، قال أبو داود: وقال عبد الرزاق: وإذا قمت فقلها مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. أسمعت؟ أسمعت يا أبا محذورة؟ أسمعت؟ يعني مع الإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، مثل أذان بلال. لكن أذان بلال كم التكبير فيه؟ أربعة، أربعة على المشهور، يعني ورد رواية لكن على المشهور. فالإقامة هنا مثل الأذان هناك، حتى بعض علماء مصر قال: صليت في مسجد لأهل السنة، فلما أقام الصلاة ثنى الإقامة، ثنى الألفاظ مرتين مرتين، وحصلت شوشرة في المسجد. إيش هذه البدعة الجديدة؟ وإيه؟ كانوا يريدون أن يحيوا أذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة، فاعترض عليهم بعض العوام. يقول هذا الشيخ: فناقشتهم عن الدليل، وهل هذا عمل به قبلكم أحد أو هو منسوخ، فوجدت المؤذن لا يفقه شيء. ثم قابلت شخصا عراقيا يقول، فقلت هل عندكم هكذا الأذان؟ قال مشهور، يعني أكثر من أذان بلال. فقال عزمت على تحقيقه، أنظر هل يصح أو لا، سيأتينا بحث. وأن أذان أبي محذورة في مسلم. الرواية التالية هي: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج، المعنى واحد، قالوا حدثنا همام، حدثنا عامر الأحول، حدثني مكحول أن ابن محيريز، ابن محيريز هو عبد الله ابن محيريز ثقة، حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة. هنا يقول زيادة، هنا كذا، هنا الترجيع، لا، 19 كلمة، ولا يكون 19 كلمة إلا مع الترجيع. لا بد تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن رسول الله، أشهد، بعد ذلك ترفع من أجل أن تصل إلى 19 كلمة، والإقامة 17 كلمة، الأذان فذكره مع الترجيع. والإقامة ذكرها مثنى مثنى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قال أبو داود كذا في كتابه في حديث أبي محذورة. يريد أبو داود أن همام صاحب كتاب، وإذا روى من حفظه وهم، فيقصد أبو داود أنه لم يهم، لأن كذا في كتابه همام. لفظ مسلم برقم 379 علمه الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين، وهنا كم عندنا في سنة أبي داود؟ 4، وهو الموافق للفظ 19 كلمة، لا بد أن يكون 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يعود فيقول، طبعا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود أشهد أن لا، بصوت عالي، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلم يذكر الإقامة في حديث مسلم، ما ذكر الإقامة، لكن أبو داود يقول أن همام حفظ من كتابه فذكر سلمكم الله التكبير 4، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 4 في أذان 19 كلمة. حتى قال ابن القطان أن في بعض روايات مسلم التكبير 4، وهي الموافقة للفظ 19، هي الموافقة. وذكر روايات من غير طريق مسلم أن التكبير فيه 4. جاء بعض الروايات أثناء ما كان يردد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان يذكر الأذان أذان أبي محذورة، قال وأنا أشهد أذن أبو محذورة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد، في رواية وأنا. فيجوز تقول أثناء التوداد وراء الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، ويجوز تقول وأنا أشهد وأنا. ثم كذلك أورد حديث محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن عبد الملك ابن أبي محذورة يعني عبد العزيز عن ابن محيريز عن أبي محذورة، قيل أن اسمه أبو محذورة سمرة أو سلمة ابن المغيرة، ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كم هذه؟ أربع. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، مرتين مرتين يعني الترجيع، مرتين مرتين مرتين مرتين. قال ثم ارجع فمد من صوتك مرتين مرتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، هذا مرتين. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين. ثم ارجع فمد من صوتك، هذا إثبات الترجيع. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا، ترفع صوتك تكرر الشهادات الشهادتين. ثم ذكر كذلك قال حدثنا النفيلي أخبرنا إبراهيم ابن إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي محذورة قال سمعت جدي عبد الملك ابن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة يقول ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا حرفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم. كذلك رواية حدثنا محمد بن داود الإسكندراني حدثنا زياد يعني ابن يونس كذلك الإسكندراني ثقة عن نافع بن عمر ثقة ثبت يعني الجمح عن عبد الملك بن أبي محذورة مقبول أخبره عن عبد الله بن محيريز الجمحي عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان يقول الله أكبر الله أكبر مرتين. رواية سابقة كم؟ أربعة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. ثم ذكر مثل أذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه. قال أبو داود في حديث مالك بن دينار قال سألت ابن أبي محذورة قلت حدثني عن أذان أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فقال الله أكبر الله أكبر قط مرتين. كذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذور عن عمه عن جده لأنه قال ثم ترجع فترفع صوتك الله أكبر الله أكبر. لكن هذه اللفظة منكرة. كتب الشيخ الألباني عندكم منكرة؟ منكر، منكر بذكر الترجيع في التكبير. الترجيع ليس في التكبير، الترجيع في الشهادتين. فإذا شخص سمعته يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، قل لا، الترجيع ليس في التكبير، الترجيع في الشهادتين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أربع هو الأصح، أربع. لكن على ما أخرج مسلم وأنه تكبير مرتين، من رأى التنويع لا بأس. ما نستطيع أن نطعن في حديث في صحيح مسلم لم يسبقنا إمام إليه يعني الطعن، فيكون عندك مخير بين أن تقول أربع الله أكبر أو تقول مرتين في أذان أبي محذورة. أما أذان بلال لا، أربع. كما ذكر أبو داود في أذان بلال أربع، روايات أكثر. فلفظة الترجيع في الله أكبر الله أكبر إذن منكرة، والصحيح أن الترجيع في الشهادتين. بالنسبة للصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، إذن حديث أبي محذورة إذا شخص طعن فيه ضعيف ضعيف إيش نقول؟ الحديث من أخرجه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، من أصحاب الكتب، نعرف أن الرسول قاله، ولا ما سمعتك أنا، سمعت تتنفس، ها؟ مسلم؟ أي مسلم، مسلم، أسمعنا، مسلم، أخرجه مسلم، ما يستطيع الطعن في حديث عند مسلم. حتى أنه يبوب باب صفة الأذان. نريد منكم أن تراجعوا البخاري في كتاب الأذان، هل أشار لأذان أبي محذورة ولا فقط ذكر حديث عبد الله بن زيد في أذان بلال وانتهى؟ يعني في صفة الأذان ماذا بوب البخاري صفة الأذان، ثم ماذا اختار؟ هل أشار إلى أن الأمر فيه سعة؟ هل أشار لحديث أبي محذورة كونه ليس على شرطه؟ لكن يشير في التبويب، هو يشير. فتراجعون البخاري. بالنسبة لي كم باقي عندنا الأذان؟ عشر؟ ها؟ عشر دقائق، زين. بالنسبة لي حي على الصلاة خير من النوم، ورد فيها كما ذكرنا حديث أشار العقيلي إلى أنه يعني لا بأس به. ما ذكرنا أن بلال كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة يرحمك الله، الصلاة يرحمك الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فقال الأولى حديث أبي محذورة، وأنه قال في الفجر من طريق أبي صالح الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، الصلاة خير من النوم. الشيخ الألباني صحح بمجموع الطرق لفظة الأذان الأول، وأن أبا محذورة قال في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، فحمله على الأذان الأول الذي قبل دخول الوقت، خالفه أعضاء اللجنة وابن عثيمين في آخرين، خالفوا الشيخ الألباني في ذلك، وقال المقصود بالأذان الأول الأذان الذي يسبق الإقامة، أنه ورد في روايات فإذا أذنت للصبح فقل، والأذان الأول الذي قبل الوقت لا يسمى الأذان للصبح، يسمى الأذان لإيقاظ الناس، كذا قالوا أعضاء اللجنة الدائمة. إذن قالوا أذن في الأول، المقصود الأول الذي هو، لأن الإقامة هي الأذان الثاني، والأول قالوا المقصود به الأذان الذي يسبق الإقامة بعد دخول الوقت، هو الذي تقول فيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. بعض الباحثين في منتدى سحاب جمع طرق حديث الصلاة خير، لفظة الصلاة خير من النوم، فقال أنها وردت في أذان أبي محذورة، في أذان أبي محذورة، وكذلك في أذان ابن عمر، وحسنه الطحاوي وابن سيد الناس، وكذلك من حديث أنس من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر هيا على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، وصححه البيهقي حديث أنس، فوردت من عدة طرق الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لكن بقي هل يصح أو الأصح أنها في الأذان الأول؟ الباحث خلص بعد بحث الطرق أن حديث أبي محذورة لفظة الأذان الأول لا تصح، الحديث أبي محذورة الأول، لكن ثبتت في حديث أنس، حديث ابن عمر عفوا ثابتة، وورد كذلك في حديث نعيم ابن النحام، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن في ليلة شتاء باردة، نعيم ابن النحام، فقال تمنيت أن يقول ومن قعد فلا حرج، فلما قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ليلة مظلمة وبرد شديدة، قال ومن قعد فلا حرج، ومن قعد فلا حرج، اي نعم. فهذا يعني كل اسناد من الاسانيد فيه ضعف، لكن بمجموعها تتقوى، كل اسناد ذكرناه فيه ضعف لكن بمجموعها ايش؟ تتقوى. حتى قال ابن تيميه وذكر سلمكم الله أن هذا ورد عن عمر وعلي وأنس الذي هو التثويب، قال مشروعية التثويب ثابتة بعد ما نقل كلام أو الأثر عن عمر قلنا ومن وأنس ومن كذلك وعلي بن أبي طالب، قالوا مشروعية التثويب ثابتة، لا أعلم لهؤلاء من الصحابة مخالف، لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالف. وكذلك نقل الإجماع ابن عبد البر، قال ابن عبد البر لا خلاف علمته أن التثويب عند عامة العلماء وخاصتهم قول المؤذن الصلاة خير من النوم، ولا خلاف علمته أن التثويب عند عامة العلماء وخاصتهم. اكتبوا نقل ابن تيمية ونقل ابن عبد البر في الإجماع مهم. إذن من نقل الإجماع سلمكم الله؟ قلنا ابن عبد البر وابن تيمية كذلك، وابن تيمية كذلك. قال ابن تيمية في شرح العمدة، كلام ابن تيمية في شرح العمدة، شرح العمدة مجلد الرابع 109، وذكر أن التثويب ثابت عن عمر وأنس وعلي. قال ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، وهذا لأن الصبح مظنة نوم الناس، فاستحب زيادة ذلك بخلاف غيرها من الصلوات. الصبح مظنة النوم، وذكرنا كذلك الإجماع عن ابن عبد البر كما في التمهيد مجلد 18 صفحة 311. نقل عن الأحناف أنهم جعلوا التثويب بين الأذان والإقامة، بين الأذان، انتهى الأذان وقبل الإقامة يقولون الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لكن رد ذلك بعض الحنفية. وقال مشهور عند الأحناف محمد بن الحسن وغيره موافق للجمهور، موافق للجمهور. على العموم هذا محدث، بين الأذان والإقامة ليس له دليل، إن ثبت عن الأحناف فليس له دليل. الشاهد أنهم كذلك وافقوا الجمهور أن هناك تثويب في أذان الفجر، وزادهم التثويب بين الأذان والإقامة، زيادة يعني، زيادة زيادة. يذكرون عن الشافعي كذلك أنه لم يجوز التثويب في مذهبه الجديد، وخطأوا في ذلك، خطأوا الشافعي، وأن الأحاديث تدل على مشروعية التثويب. الصلاة خير من النوم. طيب، حتى ابن المنذر خطأ الشافعي في هذا النفي، وأنه لا يعرف عليه دليل، خطأه. وأنا ثابت ابن المنذر من الشافعية. وهل التثويب واجب أو مستحب؟ لا يوجد عندنا نص يعني أمر، وما ورد في حديث أبي محذورة قلنا لا يصح، لا يصح، إنما صح بالمجموع، فلفظة أمر لا تصح. بقي أن في أذان عبد الله بن زيد أنه لا يوجد التثويب، فقالوا الجمهور قالوا بالاستحباب، قالوا بالاستحباب. مثل إيش؟ الترجيع. إيش معنى الترجيع؟ قلنا لا تنسوا، ها، تكرار شهادتين، أولا بصوت منخفض ثم بصوت إيش؟ مرتفع. هذا سنة، سنة يجوز فعله ويجوز تركه. والأكثر والمشهور على تركه، لكن من فعله إحياء للسنة إن شاء الله يؤجر، أحيانا سنة من غير أن تحصل فتنة. ها؟ إيه، الصلاة خير من النوم. الترجيع، الترجيع لا، في كل الصلوات ليس في الفجر فقط. إيه، طبقها في الفجر قصدك. طيب، ثم سلمك الله. رجح الباحث هذا الذي عنده بحث في شبكة سحاب أن حديث ابن عمر الذي فيه أذن قال في الأول الأذان الأول الصلاة خير من النوم يحمل على الأذان الذي قبل الإقامة، لكن قال الفقهاء كثير منهم يرش على الأذانين أو يطلقون، وبعضهم يقول في أذاني الصبح. فإن قال في الأذانين، حتى الشيخ علي بن محمد بن عبد الوهاب قال مسألة اجتهادية كونه يعني في الأذان الأول أو في الأذان الثاني، وإن أتى في الأذانين به الصلاة خير من النوم في الأذانين فهو أولى، خروجا من الخلاف وجمعا بين الأحاديث. والظاهر أن الخلاف قوي جدا في لفظة الصلاة خير من النوم، هي في الأذان الأول أو في الأذان الثاني، من زمن اختلفوا. فقال لو أتى بها علي بن محمد بن عبد الوهاب في الأجوبة النجدية، الدرر في الأجوبة النجدية، قال لو أتى بها في الأذانين لكان أولى جمعا بين الأحاديث وخروجا من الخلاف. وهذا ما رجحه الباحث في الأخير، رجح أنها تقال في الأذان الأول والأذان الثاني، وقال هي أولى في الأذان الأول لأنه هو الذي فيه يسبقه نوم، أما الأذان الثاني لصلاة الصبح في الغالب أن الصحابة ما يكونون يعني في نوم، يعني رأى من حيث المعنى، حيث المعنى الصلاة خير من النوم، يقصد أنه في الأذان الأول الذي هو لإيقاظ الناس، الصلاة خير من النوم، ولو قالها في الثاني كذلك له وجه، له وجه. ثم نقل مقولات عن بعض المذاهب خاصة الشافعية نصوا في كتبهم بلفظ الأذانين، فيؤذن في أذاني الصبح فيقول في أذاني الصبح الصلاة خير من النوم. هي يعني الصبح الأول ما ندري ما دام ما نقل عندنا شيء، فالظاهر من أول ما شرع الأذان كان هكذا. ها الأذان الأول قبل الوقت والأذان الثاني بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. والألصق يعني والأكثر أنك تتحرى أن يكون في الأذان الأول، الأذان الأول الذي رجحه الشيخ الألباني، كذلك الذي رجحه اللجنة يقولون الأذان الثاني هو أولى. المسألة يعني فيها خلاف قوي، والاجتهاد له يعني سلمكم الله فيه سعة. نسبه الألباني لأبي حنيفة ولأبي يوسف ومحمد بن الحسن، صلاة خير من النوم قال به في الأذان الأول الصنعاني والشوكاني والألباني، الألباني نسبه لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ابن الحسن. وذكرنا بعض الفقهاء الشافعية ينص أنه في الأذانين، في الأذانين. وتمسك أعضاء اللجنة بهذا. إذا أذنت للصبح فقل، ولا يسمى الأذان قبل الوقت أنه أذان للصبح. طيب، طبعا ورد أن بلال كان يؤذن بليل ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، إن بلال يؤذن بليل، فإذا أذن ابن من مكتوم فأمسكوا عن الطعام، وكان ابن من مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وكان بلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسفار، هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسفار. قليل ابن مكتوم قليل كان يبقيه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو معذور، معذور لأنه لا يرى، أعمى، فكان بلال هو الذي يؤذن في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان الأول والأذان الثاني أحيانا يؤذن بلال. طبعا ورد لفظة ضعيفة وأن بلال أذن قبل وقت الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب ونادي ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام، وهذا لا يصح الحديث. هذا نقل عن عمر بن الخطاب وأنه أمر غلام له أذن قبل الوقت أن يقول ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. طيب، هذا ما أحببنا أن نذكره حول الأذان، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هناك طبعا كتب مفردة في الأذان، مؤلفة عدة كتب، تراجعون المكتبات تقتنوا كتاب الأذان أحكام الأذان عموما، ألف كتب مستقلة فيها. جزاكم الله خير. احنا في الاخير على الترجيح، قلنا الاذان الاول اللي قبل الوقت، الاذان بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت هو الاذان هذا. بس حاليا عندنا احنا ماشي الاذان الاول، يعني بيكون الاذان بس اي ما عندنا